2 كورنثوس فصل 9. وبالصحيح ما واجب لي نكتب لكم في الشيء بخص المساعدة أن ندور نودوها للأخوان الصالحين في مدينة القدس. أنا نعرف نيتكم شديدة، وأنا حجيت بها راسي مرفوع لأخواننا الهني في مقدونيا، وقلت لهم قدر أنتوا ألفي اليونان جاهزين من السنة الفاتت، وخبر هنا هميستكو شجع كثيرين منهم عشان ينطوا. وهسا رسلت الأخوان الثلاثة دول بالجواب ده عشان نأكد قدر الكلام اللي قلته في نيتكو ما يبقى كذب. ندور أنتوا تبقوا جاهزين مثل أنا أول قلته، كان نجيكو مع أخوان واحدين من مقدونيا، وإنتوا ما جاهزين الأخوان يشوفوا قدر أنتوا ما جاهزين، والإيب يسوينا عشان عشمنا فوقكو فشل، والإيب يسويكو زيادة. عشان ده في فكري أنا واجب نوصي الأخوان دول يمشوا ليكو قدامي وينظموا معاكو عطيتكو القلتو تنطوها بجود. ومثل ده وقت نجو العطية تكون جاهزة وتنطوها لنا بنيتكو، وما مثل جبرناكو جبران. وما تنسوا قدر النادم اللي يتارب شيا يلم شيا، واللي يتارب كتير يقطع كتير. خلي أي نادم منكو ينطي حسب النية أشالها في قلبه، خلي ما ينطي شيء بلنيتا، وما مثل نادم عصرو عصران، عشان الله يحب النادم اللي ينطي بفرح، والله يقدر ينطيكو نعمة بزيادة لحد في أي وقت عندكو اللي يكفي ليكو عشان تشاركوا زيادة في أي عمل أنا خير. ويبقى مثل الكلام المكتوب في الكتاب اللي بيقول في النادم الصالح هو ينطي بجود للمساكين وخير ما بالنسي أبدا، والله اللي ينطي التراب للحراتي ومعاش للناس هو يكتر ليكو ترابكو عشان تلقوا كتير وتنطوا زيادة ويزيدكو بركة، والله يزيد لكم كل شيء عشان أنطيتوا بجود. ووقت نودوا عطيتكم لمدينة القدس الناس يشكروا الله عشان الخدمة التسووها لله دي ما تساعد الصالحين الحوجانين بس، هي تكتر شكر الناس اللي يقدموه لله كله. وناس كثيرين يمجدوا الله عشان الخدمة التسووها لله دي تبقى الدليل اللي يوصف قدر أنتوا مؤمنين ببشارة المسيح وتتابعوه عديل، ويمجدوا الله عشان أنطيتوهم وأنطيتوا لناس آخرين بجود، ويسألوا الله ليكوا ويريدوكوا بمحبة شديدة بسبب نعمة الله العظيمة اللي أنطاها ليكوا. والحمد لله العطية اللي هو أنطاها ما توصفش.